ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من عين ممرضة. بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون ممرضة. بسم الله يرقيك من عيون ممرضة. بسم الله يرقيك من عيون ممرضة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة قاتلة قاطعة. بسم الله يرقيك من عيون من عيون ممرضة. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اطر يا ربنا أثر عيون ممرضة. اللهم اطر يا ربنا أثر عيون ممرضة نظرت لها أمرضت نظرت لها ضرت نظرت لها كالسهم كالسهم في كالأسهم في جسدها كالسهم في صدرها وقلبها وظهرها. أطل أثر العيون العيون العيون العيون أطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أطل يا ربنا أثر العيون أطل يا ربنا أثر عيون ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون ممرضة أطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله أرقيك من عيون ممرضة من عيون ممرضة من عيون ممرضة كالرصاصات في الجسد كالرماح في الجسد كالأسهم في الجسد. أطر أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. ضيقت الصدر ضيقت الصدر آلمت الجسد أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت وخوفت وأرقت وأرقت سببت أرقا شديدا وآلاما في الجسد وآلاما في الجسد وضيقا في الصدر وضيقا في الصدر وأمراضا مختلفة وأمراضا مختلفة. أطر يا ربنا أثرها فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. اقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة اقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة اقضي أثرها يا ربنا من رأسها من رأسها اقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت إلى ذكائها وعبقريتها نظرت إلى جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها ورشاقتها أطلع ترى عيون عيون عيون عيون نظرت إلى جاهها ومنصبها نظرت إلى ما آتيتها وأنعمت به عليها يا ربنا أطلع يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت لها لما لما لما لما قاتلة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها نظرت لها لما حارة نظرت لها لما حارة قاتلة قاتلة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة منها الحاسدة منها الحاسدة منها الحاسدة منها الحاسدة منها الحاسدة منها الحاسدة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها لما قاتلة لما قاتلة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت لها أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون قاتلة قاتلة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة نظرت لها لما حارة حارة حارة حاسدة حاقدة حارقة حاسدة حاسدة أطر أثرها يا ربنا أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون قاطعة قاتلة قاتلة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة نظرت لجاه ومنصب نظرت لشهادة عالية نظرت لشهادة عالية نظرت لها أطلع أثر العيون العيون العيون الممرضة أطلع أثرها يا ربنا قوية قوية قوية قوية نافذة كالأسهم في جسدها وكالرماح وكالرصاصات دخلت في جسدها أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نافذة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نافذة نافذة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت لها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة نظرت على حسن جسمها وقامتها نظرت على شياكتها وأناقتها نظرت على قوة شخصيتها أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون من العقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون ممرضة فطلا ترى عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة قوية قوية نافذة أمرضت الرأس فطلا ترى العيون عيون أثرت على الرأس أثرت على المخ أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على الشعر أثرت على شعر رأسها أسقطت أثرت على جمالها شوهت شوهت الجسد شوهت الجمال شوهت شوهت شوهت أمرضت أمرضت أمرضت فطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون سببت عصبية مفرطة سببت عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية ونفسية ونفسية ونفسية ونفسية وأمراض عضوية سببت أمراضا عضوية أمراضا عضوية عاجز الطب الحديث فيها الله أكبر الله أكبر فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة ممرضة أطر ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطرها يا ربنا أطر ترىها يا ربنا أصابتها في جمعة نساء أصابتها في مقر عملها أصابتها بين أهلها وحشمها أصابتها من أقاربها وجيرانها أطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون قوية أطر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة أطلع ثرنا يا ربنا أحل العقدا يا مولانا اخرج يا ربنا شياطينها اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون الله أكبر اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون الممرضة اخرج يا ربنا الممرضة اخرج يا ربنا الممرضين في جسدها اخرجهم يا ربنا اخرج يا شيطان يا شيطان العين اخرج اخرج يا ممرضة اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا شيطان من ولية الرحمن اخرج اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله اخرج يا ظالما اخرج اخرج من ولية الله اخرج اخرج من الصائمة اخرج من البرة الطيبة اخرج اخرج من الرافعة السائدة لله سبحانه اخرج اخرج عدو الله من الصابرة اخرج اخرج من المظلومة من المقهورة اخرج اخرج اخرج يا ممرضة اخرج اخرج اخرج واخرج خبثك وعقدك اخرج اخرج اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اخرج يا عينا اخرج يا عينا اخرج يا عينا اخرج يا عينا اخرج بامر الله اللهم اطر يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون ممرضة اطر يا ربنا اثر عيون اطر يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون الممرضة ممرضة ممرضة اخرج يا عين عين عين ممرضة ممرضة للقلب والصدر ممرضة للقفا والظهر ممرضة للراس ممرضة للجلد ممرضة للشعر ممرضة ممرضة للدم للدم للدم للدم للدم للدم والعظم والمفصل اخرجي اخرجي يا عين اخرجي بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون منها الحاسدة منها الحاقدة اخرجها يا ربنا منها الممرضة اخرجها يا ربنا منها المعجبة معجبة عيون معجبة معجبة اخرجها يا ربنا امرضت، اخرج يا ربنا عيونا معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، اخرجي يا عيون، اخرجي يا عيون، اخرجوا اخرجوا بامر الله يا شياطين العيون، اخرجوا اللهم في العيون، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عيون، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون الممرضة الممرضة الحاسدة الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا الحارقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من دمها، اخرجها يا ربنا من عظامها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العقل والمخ والمخيطة، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون من قلبها وصدرها وبطنها وبطنها وبطنها، اخرج يا ربنا العيون من أحشائها، اخرج يا ربنا العيون، اطل يا ربنا العيون الممرضة، اطل يا ربنا العيون الممرضة، نظرت لها فضرت، نظرت لها فضرت، نظرت لها فضرت، نظرت لها، نظرت لها فضرت، كانت شرا عليها، كانت شرا عليها، اطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة، اطلها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حقودة، اخرجها يا ربنا، اخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة، وإذا رأيتهم تعجبك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، أعجبك حسنهم، أعجبك حسنهم، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون الممرضة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها ممرضة، اخرجها ممرضة، حسودة حقودة، ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا ربنا شياطين العيون، اخرج يا ربنا شيطان الحسد، الله الله أكبر، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، ممرضة ممرضة، من عيون ممرضة، اللهم أبطل أثارها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطل يا ربنا أثارها، عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة للصدر للصدر للصدر للصدر للصدر والقلب والقلب والقلب والقلب، أبطلها يا ربنا وأخرجها من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من البطن من البطن، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون من بطنها، اخرج يا ربنا العيون من بطنها، اخرج يا ربنا العيون من بطنها، اخرج يا ربنا العيون من ظهرها، اخرج يا ربنا العيون من ظهرها، اخرج يا ربنا العيون من بطنها، اخرج يا ربنا العيون من رحمها، اخرج يا ربنا العيون من رحمها، اخرج يا ربنا العيون العيون العيون من دمها وعظامها ومفاصلها، الله أكبر، بسم الله، أرق العظام، أرق المفاصل، أرق العظام، العظام العظام العظام العظام العظام العظام والمفاصل والغضاريف والغضاريف والغضاريف، بسم الله، أرق المفاصل، العظام العظام العظام، بسم الله، أرق العيون عيون، سارت سارت جارت جارت سارت وجارت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، تجري في الدم، تجري في العروق، تجري في العروق، تجري في العروق، نخرت العظام، نخرت العظام، بسم الله، أرقيك من عيون، عيون تمص الدم، تمص الدم، تمص الدم، وتنخر العظم، الله أكبر، بسم الله، أرقيك من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، من عيون ممرضة، ممرضة، بسم الله، أرطلها يا ربنا، أرطلها يا ربنا، أرطلها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة، أرطلها يا ربنا، أرطل يا ربنا أثارها، أرطل يا ربنا أثارها، قوية قوية قوية، أرطل أثار عيون عيون عيون عيون، ممرضة ممرضة، ممرضة ممرضة، تمص دمها وتنخر عظامها وتقطع عصبها وتقطع عصبها وتمزق عضلها وتمزق عضلها وتفتت قلبها وتفتت عظامها، اخرج يا ربنا هذه العيون الممرضة الممرضة، كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة، اخرج يا ربنا العيون، الله الله أكبر. اطر يا ربنا العيون، اطر يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. عيون حارة حارة حارة، لام لام لام، قاتلة قاطعة قاطعة قاطعة، قاتلة قاتلة قاتلة، اخرجها اخرجها. معجبة معجبة معجبة، مستهية مستهية مستهية، متمنية متمنية متمنية متهنية متهنية. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. اخرجي يا عيون، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي يا عين، اخرجي اخرجي اخرجي يا عين من دمها، اخرجي يا عين من دمها، اخرجي يا عين من عظامها، اخرجي من عظامها، اخرجي اخرجي يا عين ممرضة، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي، اخرجها واخرج شيطانها، اخرج يا ربنا العين، واخرج شيطانها يا ربنا. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرج العين، اخرج العين من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها ورشاقتها وحسن جسمها وقامتها. اخرج يا ربنا العين من جلدها، اخرج يا ربنا العين من جلدها، اخرج يا ربنا العين من قوتها، من قوة شخصيتها. اخرج العين، اخرج العين من شعرها يا ربنا ومن ظهورها. اخرج العيون يا ربنا من شعرها وظهورها. اخرج يا ربنا العيون، العيون العيون، من جلدها، من دمها وعظامها، من دمها وعظامها، من دمها وعظامها ومفاصلها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله. أطل يا ربنا أثر العيون، العيون العيون العيون الممرضة، أطلها يا ربنا أطلها، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم أطل العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، واخرج يا ربنا شياطينها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الممرضة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا من، اخرج يا ربنا العين الممرضه الممرضه، اخرجها من عقلها، اخرجها من المخ والمخيخ ومن مراكز الاحساس والعصب. اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرج يا ربنا العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العيون الممرضه. اخرجي يا عين، اخرجي بامر الله، اخرجي اخرجي يا عين، عين عين عين عين عين. نظرت فاثرت، نظرت نظرت وخرقت، نظرت نظرت وكسرت، نظرت نظرت واحرقت، نظرت نظرت ومزقت، نظرت نظرت نظرت وامرضت، نظرت. اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرها. بسم الله. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا. نظره نظره نظره نظره، ثم نظر ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر نظر نظر، ثم عبس وبسر. بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اثر نظره، اطل يا ربنا اثر عين، عين عين عين، قويه قويه نافذه. اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين. الله اكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا اثر نظره، اطر يا ربنا اثر نظره، اطر يا ربنا اثر نظره، اطر يا ربنا اثر نظره، اطر يا ربنا اثر نظره، اطر يا ربنا اثر نظره، نظره نظره نظره نظره. اخرجي يا نظره، اطر يا ربنا اثر عيون، عيون عيون عيون، ممرضه ممرضه. اطر يا ربنا اثر عيون، ممرضه ممرضه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه. اطر يا ربنا اثر عيون، عيون عيون عيون عيون عيون ممرضة. اللهم اطر اثرها يا ربنا، كالسهم كالسهم. اللهم اطر يا ربنا اثر العيون، كالاسهم كالاسهم، وكالرماح وكالرماح، وكالرصاصات وكالرصاصات، في قفاها في قفاها، في راسها في راسها، على عقلها ومخها. وعلى إدراكها وعلى إدراكها وفكرها وفي قلبها وصدرها وفي قفاها وفي ظهرها وفي عنقها ورقبتها وفي جلدها وفي عظامها. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا الأثر، وفل يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطر يا ربنا ترى عيون. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. أخرج العيون الممرضة، الممرضة، الممرضة، المزلزلة، المزلزلة، المهلكة، المهلكة، المهلكة. اللهم أطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من بطنها، من بطنها، من بطنها، من بطنها. أخرجها يا ربنا من عظامها وسافلها ودمها. اللهم أخرجها يا ربنا من عروقها، أخرجها يا ربنا من أطرافها، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطة لا ضيلة، ومع دورتها الشهرية، أخرجها يا ربنا مع عرقها ومع نفسها ومع مخاطها يا ربنا ومع نفسها يا ربنا. أخرجها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، بسم الله، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، بسم الله، بسم الله. يرقيه من عيون، من عيون النظرات، من عيون النظرات والسرف، ممرضة، ممرضة. اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وذولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية. اللهم اخرجها عرقا، عرقا، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرج العيون، عيون، عيون، عيون نظرتها أثرته. اطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. يرقي قيامة الله من عيون النظرة ممرضة، من عيون ممرضة، ممرضة، ممرضة، وحاسدة وحاقدة، وحاسدة وحاقدة، وحاسدة وحاقدة، وحاسدة وحاقدة. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا عقادها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اطل يا ربنا أثرها. عيون، عيون، عيون، ممرضة، ممرضة، ممرضة، تسل الأركان، تسل الأركان، وتجمد الدم، وتجمد الدم في العروق، وتسيحه، وتسيحه، وتسيحه. اللهم اخرجها، اخرج العيون، اخرج العيون وشياطينها، اخرج العيون وشياطينها. الله اكبر. اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العيون يا ربنا، اخرج العيون يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. ممرضة، ممرضة، ممرضة، اخرجها يا مولانا. اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها، اطلع اثرها يا ربنا من راسها وصدرها وقلبها، اطلع اثرها يا ربنا من بطنها، من بطنها وظهرها. اللهم اخرجها. بسم الله، اقذفيه، اقذفيه بأمر الله، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وأثرها. عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. اللهم اخرجها يا ربنا، يا ربنا، اللهم اخرج العيون الممرضة. بسم الله، بسم الله. يرقيك من عيون، من عيون ممرضة، من عيون ممرضة. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم احرر عقادها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احل يا ربنا عقدا قوية لعيون نافذة، لعيون ممرضة، لعيون ممرضة. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. يرقيك من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة. اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها، اطلع اثرها. بسم الله، اطلع اثرها. عيون، عيون ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اطلع اثرها. عيون، عيون ممرضة. اطلعها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، افقاها، افقاها، افقاها، افقاها، افقاها، افقاها يا ربنا. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئا وغائطا يا ربنا. رضونا اللهم اخرجها، اللهم اخرج العيون، عيون عيون ممرضه، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها، اللهم اطلع اثرها يا ربنا. الله اكبر. فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين، عين، عين جاريه، عين جاريه، عين جاريه، اللهم اطلع اثرها يا ربنا من عروقها يا ربنا يا ربنا، عين اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، من عروقها، من عروقها، من قلبها، من قلبها، من نبض قلبها، من عضلة قلبها، من نياط قلبها يا ربنا يا ربنا، ومن صدرها، ومن ذريتين، ومن ضلوعها يا ربنا، من عبود الفقرية يا ربنا، من عبود الفقرية يا ربنا، من الاعصاب، ومن الاعصاب، ومن الاعصاب، ومن عظامها، ومن عظامها، عين جارية اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثر العين يا ربنا، اطلع يا ربنا اثر العين الحاره والبارده، الحاره والبارده، الحاره والبارده والممرضه، والممرضه والممرضه، بسم الله يرقيك يا امة الله، من عين عين عين، من عين حاره، من عين بارده، بارده، من عين حاره، حاره، بارده، بارده، بارده، ممرضه، ممرضه، ممرضه، ممرضه، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها، من عظامها، من عظامها، من عظامها، من عظامها، ومن عروقها، من عروقها، اللهم اطلع يا ربنا اثر العيون، أطلع يا ربنا أثر عيون، فيها عين جارية، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله يا من سكنت الجسد، اخرج يا شيطان العين، اخرج يا ظالمة، اخرج يا عاشقة، اخرج يا عاشقة، اخرج يا عاقدة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا شيطانة، اخرج بأمر الله، اخرج بقدرة الله، اخرج بقوة الله، اخرجهم يا ربنا، اخرج من سكن الجسد، اخرج من سكن الرأس، اخرج من سكن القلب، اخرج من سكن البطن، اخرج من سكن الظهر، اخرج من سكن العظام، اخرج من سكن الدم، اخرج من سكن اليد، اخرج من سكن الرجل، اخرج اخرج يا عدو الله من ولية الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، من ولية الرحمن، الله أكبر. فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطلع يا ربنا اثر عين، عين عين عين ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، مخملة، مخملة، مكسلة، مكسلة، مكسلة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اطلع يا ربنا اثر عين، عين عين عين، نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، نظرت على حسن جسم وقامة، اطلع يا ربنا اثر عيون، عيون، عيون، نظرت، نظرت على جاه ومنصب، نظرت على جاه ومنصب، نظرت على جاه ومنصب، نظرت على جاه ومنصب، اطلع يا ربنا ترى عيون، اطل يا ربنا ترى عيون، نظرت على جاه ومنصب، نظرت على جاه ومنصب، اطل يا ربنا ترىها، اطل يا ربنا ترىها، نظرت على قوة، نظرت على حيوية، نظرت على نشاط، نظرت على نشاط، نظرت على قوة، نظرت على حيوية، اطل يا ربنا ترى عين عين عين عين، نظرت أثرت، نظرت أثرت، نظرت أثرت على حظ طيب، على حظ طيب، على حظ عال، على حظ عال، اطل يا ربنا ترى عيون، عيون ممرضة، ممرضة، ممرضة، اطلع اثرها يا ربنا، فيها عين جارية، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل العين الممرضة، اطل اثرها يا ربنا، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة للرأس، ممرضة للجسد، ممرضة، ممرضة، ممرضة، تسبب الخمول والكسل والألم، وتسبب أمراضا تتنقل في الجسد، تسبب أمراضا في الدم وفي العظام وفي المفاصل، اللهم اطل اثرها، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها، تشل الاركان، اطل يا ربنا اثرها، وتسقم الابدان، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا مولانا، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر فيها عين جارية. اطل يا ربنا عينا منبضة، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها من عظامها ومفاصلها، من عظامها ومفاصلها، من عظامها ومفاصلها، ومن دمها ومن دمها ومن دمها وعصبها، ومن دمها وعصبها، ومن دمها وعصبها. اللهم اطل يا ربنا ترى عيون فيها عين جارية، فيها عين جارية. وإذا مرضت، وإذا مرضت، مرضت، مرضت، مرضت، مرض، وإذا مرض فهو يشفي، فهو يشفي. يا ربنا شفاء، يا ربنا عافية، يا ربنا، يا ربنا عفوا وعافية من السحر والحسد، من السحر والحسد والعيون. بسم الله، بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم اطل يا ربنا ترى العيون، اطل يا ربنا ترى العيون، اطل يا ربنا ترى عين، اطل يا ربنا ترى عين. نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت، نظرت، نظرت، نظرت فضرت ذرا عظيما. اطل يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون سامة، سامة، سامة في الجسد، سامة، سامة، سامة. اطل يا ربنا ترى عيون، عيون لامة، سامة، سامة، ممرضة، سامة، سامة، سامة في الجسد، سامة، سامة، سامة. يا ربنا ترى عيون، عيون سامة، سامة، سامة في الجسد، سامة، سامة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، كالسم في الجسد، سببت كالسم في الجسد. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا من المعارف. اطل يا ربنا اثرها، عيون، عيون، عيون، عيون، اصابتها في مقر عملها، اصابتها في مقر عملها، اصابتها، اصابتها عند اهلها واقاربها، اصابتها، اصابتها عند اهلها، عند اهلها واقاربها، عيون، عيون، عيون، اصابتها بين اهلها، بين اهلها واقاربها، عند اهلها واقاربها. اللهم اطل اثر العيون، اطل يا ربنا اثر العيون، اطل يا ربنا اثر عيون، عيون تتجدد رؤية العائنين لها، رؤية العائنين لها، تتجدد، تتجدد رؤية العائنين لها. اطل يا ربنا اثر عيون، عيون، عيون، اصابتها، اصابتها من اهل بلدها، من اهل بلدها، من اهل بلدها، من اهل بلدها، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران. اطل يا ربنا اثر عيون، عيون نظرت، نظرت، نظرت، نظرت، نظرت. اطل يا ربنا اثر عيون، نظرت لها، نظرت لها، نظرت لوظيفه، نظرت لوظيفه، نظرت لوظيفه، نظرت للمال، نظرت للراتب الشهريه. عيون، عيون، عيون، نظرت للراتب، للراتب الشهريه، نظرت، نظرت، ممرضه، ممرضه، ممرضه، نظرت للراتب، للراتب الشهريه، نظرت للوظيفه، نظرت للمال. المال والبنون زينه، المال والبنون زينه، زينه الحياه الدنيا، زينه الحياه الدنيا. اطل اثر عيون، عيون، عيون، ممرضة، ممرضة، امرضتها، كسرتها، سببت أمراضا معضلة، سببت أمراضا معضلة. اللهم اطل أثرها يا ربنا، اطل أثر عيون، عيون، عيون، أصابتها في مقر عملها، في مقر عملها، في مقر عملها، في مقر عملها. اللهم اطل أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، أصابتها في مقر عملها، أصابتها في مقر عملها، أصابتها في مقر عملها، في مقر عملها، في مقر عملها. اللهم اطل أثر عيون، عيون، عيون، عيون، أصابتها في مقر عملها، في مقر عملها، عيون، عيون، فيها عين جارية. اللهم اطل اثر عيون، اصابتها في مقر عملها، اصابتها في جمعة، في جمعة نساء، في جمعة نساء، اصابتها في قصر افراح، اصابتها في قصر افراح، اصابتها في قصر افراح. عيون، عيون، من انس وجان، من انس وجان، اصابتها في قصر افراح، اصابتها عند زينة، زينة، فخرج على قومه في زينته، في زينة ذاته أطلع ثرى عيون أصابتها في قصر أفراح أصابتها في قصر أفراح أصابتها في قصر أفراح أصابتها في جمعة أصابتها في لمة أصابتها في جمعة أصابتها في قصر أفراح أصابتها في زواج حضرت أصابتها في عزيمة حضرت أصابتها في عزيمة في عزيمة في وليمة في وليمة في وليمة أصابتها في قصر أفراح في زواج في زواج في زواج في زواج حضرت حضرت أطلع ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون توجهت لها توجهت لها الحسودة الحقودة توجهت لها توجهت لها عيون حسودة عيون مع نفس نفس نفس نفس نفس أطلع ترى نفس نفس عليها نفس نفس ممرضة نفس حلت واستقرت نفس نفس خارطت عظامها خارطت لمها نفس نفس من تلك الحاسدة من تلك العائلة نفس اللهم أطلع ترى نفس نفس نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي الله اكبر بسم الله بسم الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بامر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بامر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي اخرجي بقوة الله اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس ممرضة اخرجي اخرجي يا عين ممرضة اخرجي يا عين ممرضة اخرجي يا شيطان ممرضة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله اكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اطلي يا ربنا ترى عيون عيون على انفس اطلي يا ربنا ترى العيون العيون العيون على انفس اطلها اطلها واخرجها اخرجها اخرجها اخرجها ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة للروح والجسد ممرضة ممرضة للرأس والبدن ممرضة ممرضة خرجي يا عيون اخرجي يا انفس اخرجي اخرجي بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا واخرجني مخرج صدقة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فيها عين واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله اكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اللهم اخرج البلاء والعداء يا رب الارض والسماء فيها عين جارية واذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض